الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الصوم. ثم بوب رحمه الله: باب إذا أغمي الشهر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزار. إذا أغمي إيش؟ أغمي الشهر. أغمي الشهر يعني خفي الهلال. أغمي الشهر يعني خفي الهلال، عند أن يتراءى الناس الهلال فيحول دونه قطر أو غيم. فأغمي الشهر يعني مع التحفظ، مع الحرص على رؤية الهلال، فلم يرى الهلال، السماء لم تكن صحوا. هذا معنى إذا أغمي الهلال، فما الحكم؟ وسيأتي الحديث الذي بين ذلك. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، الإمام العلم. قال عبد الرحمن بن مهدي، أو قال آسف علي بن المديني، قال: إن الله نصر هذا الدين بأبي بكر في الردة، وبالإمام أحمد في الفتنة، فتنة خلق القرآن. علم من أعلام الأمة، وهو له مذهب متبع، تبعه كثير من الناس، كتب الله له القبول في الأرض. الإمام أحمد بن حنبل روى له الجماعة. رحل الدنيا كما قال ابن معين، قال: رحل الدنيا مرتين، رحل الدنيا بأسرها مرتين طلبا للعلم. لأن الإخوة ما شاء الله جالسين الآن أمام الكيبورد، وهم يعني على الإفتاء، جالس يفتي، يبدع هذا ويفسخ هذا ويكفر هذا، وهو لا يستقيم له حرف من الحروف، وأيضا جالس يعني لا يتعلم ولا يطلب العلم، ثم يأتي بعد ذلك يراجع طلبة العلم وينتقد طلبة العلم، وهو خواء. فلو سكت لخف الخلاف، ولما غارت الصدور. فلذلك الإمام الذهبي قال: لو سكت الذي لا يعلم لإيه؟ لقل الخلاف. نعم. قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن المهدي شيخه، عبد الرحمن المهدي هو الذي قال: ما تركت سجدة إلا وأدعو فيها للإمام الشافعي، وكان سببا في كتابة إيش؟ الرسالة للإمام الشافعي. علم من أعلام أيضا العلماء، ثقة ثبت، وروى له الجماعة. قال: حدثني معاوية بن صالح. صالح قد تكلم فيه بعض العلماء بلا حجة. معاوية بن صالح تكلم فيه بعض العلماء بلا حجة. الإمام أحمد قال ثقة، ابن مهدي قال ثقة، وأيضا الإمام البخاري أقر على توثيق معاوية ابن صالح الحضرمي. نعم. عن عبد الله بن أبي قيس. عبد الله بن أبي قيس ثقة مخضرم، يعني أدرك زمانين لكنه لم يشرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: سمعت عائشة رضي الله عنها. قال: سمعت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم المؤمنين، وهي سيدة نساء والعالمين، من سيدات نساء العالمين، وهي أعلم نساء العالمين بلا خلاف، أعلم نساء العالمين، ومن سبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى لها الجماعة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزار. الدولابي أبو جعفر ثقة حافظ، روى له البزاز. نعم. ثقة حافظ، روى له الجماعة. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد. ابن عبد الحميد الضبي الثقة السبت، روى له الجماعة. عن منصور بن المعتمر. ابن المعتمر الثقة السبت النبيل، روى له الجماعة. عن ربعي بن حراش. أيضا من الثقات الأثبات، من خير التابعين. نعم، روى له الجماعة. عن حذيفة رضي الله عنه. صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحابي ابن صحابي، وهو قد شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خال بدر. لما؟ لأنه لما جاء في بدر وأخذه أهل مكة قالوا: تقاتل بصف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. فلما ذهب المدينة فقص النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب نفي لهم بعهدهم ونستعين الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في إعواز لمن يقاتل معه، ومع ذلك ضرب لنا أروع الأمثلة في الوفاء بالوعد، قال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، روى له الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال. لا تقدموا الشهر خطأ، هي لا تقدموا، المفروض حتى في المعنى لا تقدموا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. انتهى الباب. أقول هذا الحديث الأول، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ. هذا حديث إسناده صحيح، حديث أحمد بن حنبل حديث إسناده صحيح. أنت تراه لا رجاله رجال صحيح رجال صحيح خلى معاوية بن صالح والكلام فيه كما قلنا لا يضر، وهو موثق من قبل أحمد وابن مهدي وأيضا أبو زرعة وثقه، والبخاري أقر على ذلك فهو ثقة ثبت. إذن هو رجال الصحيح، فحديث لا كلام فيه بحال. قول عائشة رضي الله عنها كان السلام يتحفظ من شعبان، يعني كان يتحرى انتهاء شعبان حيطة لرمضان، فيأتي عند آخر الشهر يتحفظ يعني يتحرى، ينظر هل الهلال ظهر في السماء أم لا، يخرج ينظر يتراءى الهلال خوفا أن يضيع عليه يوم من أيام من أيام رمضان. فقالت كان يتحفظ يعني يتراءى الهلال، ما لا يتحفظ من غيره. لما؟ لأنها ترتبط بعبادة جليلة، هي عبادة الصوم، وقد قال سلم الصوم العدل له، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين واغفر لنا وتقبل منا وأنت أرحم الراحمين. رمضان، ورمضان هو من أجل الشهور ومن أعظم العبادات، تكون عبادات في رمضان. قال ما لا تحفظ في غيره ثم يصوم لرؤية رمضان، يعني إذا رأى الهلال صام. قال فإن غم عليه، وغم عليه هذه صريح في أنه قد حال دونه شيء، حال دونه قطر غيم لم يرى أو سحاب فلم يرى الهلال، قال أتم، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم إيه ثم صام. وهذا كما قلنا بأن السلام قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم في رواية فإن غبي عليكم، إيش قال؟ قال فاقدروا له، ثم قال في في في في الرواية الأخرى فأتموا الشهر 30. قال فصوموا 30، يعني إذا رؤية الهلال هي القاطعة الفاصلة في مسألة الالتزام بالصوم. يبقى هذا الحديث الأول الإنسان كان يتحفظ، نعم يتحفظ ويتحرى رؤية الهلال، فيها دلالة واضحة جدا على أن الصوم حيطة لا يجوز، أن الصوم حيطة لأنه ليس من فعل مسلم وليس من قول مسلم، بل فيه إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما علي بن أبي طالب أن يقول لأن أصوم يوما من شعبان خير لي من أفطر يوما من رمضان، هذا كلام ليس في محله، لأنه صادم إيش؟ صادم نصا، والنص صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا رؤياتي وأفطروا رؤياتي فالغم عليكم فأتموا الشهر 30، فأتموا عدة شعبان 30 يوما، وقد نهى تصريحا عن صيام يومي عن صيام يوم الشك. أما الحديث الثاني حديث محمد بن صباح البزاز، حديث فيه كلام كثير، رواه النسائي وقال قد جاء مرسلا وجاء موصولا، رواه النسائي في السنن مرسلا وموصولا. وقال النسائي قال في هذا الحديث قال لم يصل هذا الحديث عن منصور إلا جرير، لم يصل هذا الحديث منصور بن معتمر لم يصل إلا جرير، يعني معنى ذلك أن النسائي يقول وأصحاب منصور لم يروه متصلا ولكن رواه مرسلا، وهذا جنوح من الإمام، بيجنح الإمام النسائي إلى ترجيح الإيش؟ ترجيح الإرسال، إلى ترجيح الإرسال. والحق أنه نعم أكثر الرواة رواه مرسلا، لكن البيهقي أتى بأمر جلل، قال قد رواه جرير ابن عبد الحميد الضبي عن المنصور بن معتمر رواه موصولا هكذا عن حذيفة، ذكر حذيفة، والذين رواه مرسلا أسقطوا من؟ حذيفة أسقطوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عن أربعين بن حراش عن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطوا حذيفة. فقال البيهقي وجرير ثقة، فلما نوهمه؟ الحق بأنه لو كان جرير فقط وأنه ثقة وأن الثقات من أصحاب منصور الذين لازموا المنصور رواه مرسلا يقدم المرسل على الموصول، نوهم جرير في هذا. الكفة مع الأغلبية، لكن قد ورد أن الثوري رواه وقد رواه موصولا لكن عن بعض أصحاب النبي، لم يذكر الاسم، رواه موصولا هكذا ولكن لم يقل عن حذيفة لكن قال عن بعض أصحاب النبي، دل ذلك على أنه إيه؟ على أنه قد روي موصولا، أنه روي موصولا. فإذا الحديث ولذلك صححه كثير من العلماء في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر. فإذا الحق في هذا الباب أن وصل الحديث على الصحة، وصل الحديث على الصحة، وكذلك من المتأخرين الحافظ والنووي وأيضا ابن القيم وابن تيمية حسنوا هذا الحديث، فالوصل على الصحة ولا يقدح الإرسال في هذا لأن جرير ثقة وأيضا قد وافق الثوري وقد رواه موصولا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المبهم في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ هو حذيفة الذي ظهر في الحديث الثاني والحديث صحيح. أما الفقه الذي يتعلق بهذا الباب حتى لا أطيل، أنا تعبت جدا سامحوني، الفقه الذي يتعلق بهذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، لا تقدموا قال بعض علماء يعني لا تقدموا تعجيلا لشعبان فتصوم منه يوما وهو يوم الشك، يعني لا تعجلوا في شعبان على 29 وإن لم تروا الهلال وتصوموا احتياطا، يبقى لا تقدموا لا تعجلوا الشهر، لا تقدموا لا تعجلوا الشهر. وأيضا حتى لو كنت في رمضان يبقى لا تقدموا الشهر حتى ترى العدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أناط المسألة بالرؤية: صوموا رؤيتي وأفطروا رؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا العدة. قال: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال. فأناط الحكم بإيش؟ برؤية الهلال. وهذه دلالة واضحة جدا على ما أسسناه قبل ذلك في الدروس على أن الحسابات الفلكية لا تجوز، هي عامل مساعد نعم، لكن أناط الشرع المسألة على أو الحكم على الرؤية البصرية. قال: حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة والاحتياط هنا والاحتياط. وهذا فيه أيضا نفي أو رد من قال بأنه يصوم يوما احتياطا يخشى بأنه يكون قد خفي من الغيم أو القطر أو السحاب. نقول: ليس هذا من شأنك، وما قدره الله سيكون. ولذلك قال: شهر عيد إيش؟ لا ينقصان، فأجرك لا ينقص، ولكنك لابد أن تلتمس التوقيف فتعمل به. قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فإيه؟ فأتموا الشهر 30 أو أتموا العدة 30. وهذا تأكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر، يعني لا تتعجلوا الشهر فتقدموه إن لم تروا الهلال، بل أخروه إلى 30 ولا تقدموا به، وكونوا على الوقف بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا رؤيتي وأفطروا رؤيتي فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 أو أتموا العدة 30. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.